إن أناسا يدعون بدعاء القنوت في الركعة الثانية من الصبح، وأناس آخرون يدعون في الركعة الثالثة من الوتر، لأنهم يصلون الوتر ثلاثا ولكنهم يقولونه بعد الرفع من الركوع. فمن هم الذين على الطريق الصحيح؟ نرجو إفادتنا. الوتر مشروع ويصلى فيه القنوت، ومحله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر. فإذا صلى واحدة ورفع من الركوع شرع له أن يدعو بالقنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك فإنه يصلي الركعة الأخيرة وحدها ويسلم بكل اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي ركعتين ركعتين ويسلم، ثم إذا أراد النهاية صلى واحدة قبل الصبح يقرأ فيها الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ويقرأ معها: قل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بعد الفاتحة غير قل هو الله أحد فلا بأس، لكن الأفضل قل هو الله أحد. ثم يركع، ثم يرفع بعد ذلك ويقول: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا: ربنا ولك الحمد. ثم يقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني من إلى آخر. وإن كان إمام جماعة قال: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني آخر. أما الفجر فلا يشرع فيها القنوت إلا للعلة، لازم من النوازل الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيها وفي غيرها من الفرائض في النوازل، إذا وقع عدوان من بعض الناس على المسلمين أو حصلوا بلاد المسلمين كان النبي يقنط في الفرائض يدعو عليهم. والغالب أنه يقنط في الفجر في الركعة الأخيرة بعدما يرفع رأسه من الركوع، يقنط ويدعو على العدو. وقد فعل هذا كثير عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، وربما استمر شهرا، وربما استمر 40 يوما، وربما كان ذلك أقل. ثم يمسك لا يستمر، فإذا دعا الإنسان أو المسلمون في صلاة الفجر أو غيرها في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا دعوا للمسلمين مثل المجاهدين الأفغان دعوا لهم بالنصر وعلى عدوهم بالهزيمة فلا بأس، لكن لا يستمر تارة وتارة حتى يحصل النصر. أما ما يفعله بعض الناس من الاستمرار في القنوت الفجر دائما دائما ولا من دون نزول نازلة، فهذا مكروه ولا ينبغي، بل بدعة على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله بصفة مستمرة، وإنما كان يفعله للأسباب التي ذكرنا، وهي وجود نازلة تنزل للمسلمين تضرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب في صلاة الفجر مطلقا، وهو قول له شبهة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، فظنوا أنه يستحب دائما، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة جاءت فيها أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، ولكن أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظنها من ظنها صحيحة فعمل بها. فالذي ينبغي ترك ذلك، لأن حديث سعد بن طارق عن أبيه صحيح صريح في ذلك، فينبغي الأئمة في مثل هذا أن لا يفعلوه إلا بصفة خاصة في النوازل. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.